بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين. قال الإمام رحمه الله تعالى: باب الإيمان بالقدر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الإيمان بالقدر هو أحد أركان الإيمان الستة، والتي لا يمكن أن يصح الإيمان إلا بالإيمان بها جميعا. فمن لم يؤمن بالقدر فلا إيمان له، ولو ادعى أنه يؤمن ببقية الأركان. والقدر جزء من توحيد الربوبية، الإيمان بالقدر داخل في توحيد الربوبية. ولذلك في القرآن عندما ذكرت الأركان لم يذكر القدر، على أساس أنه داخل في ربوبية الله سبحانه وتعالى والإيمان بأفعاله، وأن كل شيء عنده بمقدار، وكل شيء يجري بأجل مسمى. والقدر والقضاء قيل إنهما مترادفان، فالقدر هو القضاء والقضاء القضاء هو القدر. والذي يبدو أن القدر ما يتعلق بالمرتبتين الأوليين كما سيأتينا في مراتب القدر، وهي العلم والإيجاب، العلم والكتابة. والقضاء يتعلق بالمشيئة والخلق. فالقديم هو القدر، والقضاء هو حصول ووقوع ما كان مقدرا في الأزل، وقوع ما كان مقدرا في الأزل. وقد أورد المصنف رحمه الله تعالى بعض الآيات التي سنسمعها. وقول الله تعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. وقوله تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. وقوله تعالى: والله خلقكم وما تعملون. وقوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. أورد المصنف رحمه الله تعالى هذه الآيات التي سمعتم إليها، وخلاصتها أن كل شيء يجري بقضاء الله وقدره. وأدق ما قيل في تعريف القدر أنه الإيمان بعلم الله تبارك وتعالى الأزلي الأبدي، والإيمان بكتابة الأقدار قبل خلق السماوات والأرض، والإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، والإيمان بالخلق والتقدير وفق ما قدر الله عز وجل في الأثر. والآيات واضحة المعاني، وقد بشر الذين عملوا بالحسنى سبقت لهم الحسنى أنهم عنها، أي عن النار، مبعدون. المؤمنون بأن كل شيء يجري بقضاء الله وقدره، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. والقدر له أربع مراتب. المرتبة الأولى العلم، بأن يؤمن العبد بأن الله عز وجل يعلم ما كان وما يكون، وما لم يكن أن لو كان كيف يكون، فيؤمن بذلك كله. ثم طبعا الأدلة على هذا واضحة، مثل قول الله تبارك وتعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يبس إلا في كتاب مبين. وقوله تبارك وتعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال تعالى لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. قوله تعالى يعلم السر وأخفى، فالله عز وجل لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، يعلم دبيب النمل في الليلة المظلمة على صفات سوداء. والأمر الثاني الكتابة، بأن يعتقد العبد أن الله كتب مقادير السماوات والأرض قبل أن يخلق السماوات والأرض، مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، كما ثبت ذلك من حديث عبد الله بن عمرو ابن العاص وحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنهم، كما قال تعالى ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وقال تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وقال تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقال تعالى وكل شيء أحصيناه كتابا. وقال تعالى وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. والآيات في هذا الباب كثيرة. والمرتبة الثالثة المشيئة، أن يعتقد العبد بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم، فعال لما يريد. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. والآيات كثيرة أيضا في هذا الباب، حتى الهداية والإضلال هي بيد الله، فمن شاء أن يهديه يهديه فضلا منه، ومن شاء أن يضله يضله عدلا منه سبحانه وتعالى. الإيمان بالمشيئة هو المرتبة الثالثة. المرتبة الرابعة الخلق وفق تلك المشيئة، كما قال جل وعلا وخلق كل شيء فقدره تقديرا. قال تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا. وقال تعالى الله خالق كل شيء. وقال تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر. وكل صغير وكبير مستطر، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة. هذه المراتب إذا آمن بها العبد زالت أمامه أو من أمامه الإشكالات التي أحدثها الفرق الضالة كالقدرية والجبرية. من أنكر العلم والكتابة فهو كافر، ومن أول من تكلم في ذلك هم غيلان الدمشقي ومعبد الجهني وسوسن النصراني وغيرهم. وذلك أنه قد جاء اثنان من التابعين يبحثان عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقدر الله أن يلقوا الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فسألوه أو سألاه قائلين: إنه قد ظهرت قبلنا قوم يقولون لا قدر، وهم يتقفرون العلم، يدعون العلم، ولكن قلنا الأمر أنف، يعني إن الله لا يعلم الأشياء قبل كونها. فقال عبد الله بن عمر: إذا لقيتهم فأخبرهم أن ابن عمر بريء منهم وأنهم بريئون منه، والذي نفس ابن عمر بيده لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما تقبل منهم حتى يؤمنوا بالقدر خيره وشره، ثم تلا عليهم حديث والده في قصة مجيء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذه خلاصة ما يجب اعتقاده في باب القدر. نعم. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. ألف، خمسين ألف سنة. بخمسين ألف سنة. قال: وعرشه على الماء. هذا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما فيه بيان ما ذكرته لكم من أن الله كتب مقادير الأشياء قبل أن يخلق السماوات والأرض. وقوله عرشه على الماء من الأدلة على أن العرش مخلوق قبل القلم، وأنه أول المخلوقات وأعظمها على الإطلاق. وأما حديث أول ما خلق الله القلم فقد بينت لكم توجيهه قبل قليل. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. قالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما من كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فييسر لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. متفق عليه. هذا الحديث فيه بيان أنه ما من مخلوق خلقه الله من البشر والجن إلا وقد قدر وكتب مقعده من الجنة أو النار. ثم إن الصحابة استشكلوا ذلك، قالوا: ففيما العمل؟ هل نتكل على قدرنا؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ومثله حديث سراقة بن مالك رضي الله عنه عندما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرنا عن ديننا وكأننا قد خلقنا اليوم، أفي ما يستقبل من الزمان أم فيما جفت به الأقلام وطويت به الصحف؟ قال: بلى، بل فيما جفت به الأقلام وطويت به الصحف. قال: ففيما العمل إذن؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وفي هذا الحديث إضافة أخرى، وهو أنه عز وجل بين أن من كان من أهل الشقاوة وفق لعمل أهل الشقاوة، ومن كان من السعادة وفق لعمل أهل السعادة. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم الآيات من سورة الليل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وهنا نقطة ننبه لها لمن قد يحتج بالقدر كإبليس، نقول: هل أنت تعلم ما كتب لك؟ الجواب لا، ومن دونك لا تعلم اعمل، فكل ميسر لما خلق له. نعم. وعن مسلم بن يسار الجهني قال: إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سئل عن هذه الآية: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى. فقال عمر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها فقال: إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية، فقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية، فقال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل: يا رسول الله، ففيما العمل؟ فقال: إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخل به الجنة، وإذا خلق الله العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخل به النار. رواه مالك والحاكم وقال: على شرط مسلم. ورواه أبو داود من وجه آخر عن مسلم بن يسار عن نعيم بن ربيعة عن عمر. نعم. وهذا الحديث أيضا هو في معنى ما سبق من أن الله عز وجل خلق للناس أهل الجنة أهلا وخلق للنار أهلا، ثم فسر ذلك عندما سئل: ففيهم العمل ما دام هذا الأمر قد تم. قال: إن الله إذا خلق إن الله إذا يستعمل أهل الجنة في العمل الذي يقرب إلى الله حتى يدخل الجنة، وكذلك حال أهل النار، فإن الله يستعملهم في العمل في عمل أهل النار حتى يدخلوها. وكما تقدم لنا، لو احتج أحد بذلك يقال له: أولا أنت لا تعلم، فإن القدر سر الله في خلقه فلا نكشفه. ولذلك يقول ابن عباس رضي الله عنهما: القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر فقد نقض تكذيبه توحيدا، فقد نقض تكذيبه توحيدا. فالمسلم يجتهد في العمل، وكل ميسر لما خلق له. نعم. وقال إسحاق بن راهويه: حدثنا بقية فقال: أخبرني الزبيدي محمد بن الوليد عن راشد بن سعد عن عبد الرحمن بن أبي قتادة عن أبيه عن هشام بن حكيم بن حزام أن رجلا قال: يا رسول الله، أتبتدأ الأعمال أم قد قضي القضاء؟ فقال: إن الله لما أخرج قال: يا رسول الله، أتبتدأ الأعمال؟ نعم تفضل. أتبتدأ الأعمال أم قد قضي القضاء؟ فقال: إن الله لما أخرج ذرية آدم من ظهره أشهدهم على أنفسهم ثم أفاض بهم في كفيه فقال: هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار، فأهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة، وأهل النار ميسرون لعمل أهل النار. هذا الميثاق الذي أخذه الله على بني آدم فيه روايتان، فيه قولان: قول بأنه مسح ظهر آدم وأخذ ذريته فبين فيها من يكون للنار ومن يكون من أهل الجنة، في رواية أنه أخذ من ظهور بني آدم جميعا وليس من ظهر آدم فقط، فأخرج أهل النار وأخرج أهل الجنة بعد أن مسح ظهورهم. وهذا كله مؤيد لما تقدم من أن الأقدار، بأن الله قدر الأقدار وأجل الآجال، وأن كل ميسر لما خلق له كما تقدم لنا، ويعني وأن الله عز وجل يوفق أهل الجنة للعمل بعمل أهل الجنة إلى أن يلقوا الله، ويوفق ويخذل أهل النار فيعملون بعمل أهل النار حتى يدخلوها، وأن الله عز وجل تعهد لكل من الجنة والنار بملئها، فواجب علينا الإيمان بذلك والجد والاجتهاد ما دمنا في دار العمل. فالكيس من دان نفسه وعامل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه وهواها وتمنى على الله الأماني. نعم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله إليه ملكا ب40 كلمات، فيكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح، فوالذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. متفق عليه. نعم. هذا الحديث المشهور بحديث الصادق المصدوق، والصادق المصدوق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخلاصة ما جاء فيه أن ابن مسعود روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا رسول الله وهو الصادق المصدوق، عن تطور خلق الإنسان، وهو أنه يكون 40 يوما نطفة، التي نطفة المني إذا اختلط بويضة ببويضة المرأة، و40 يوما علقة أي دم ثخين، و40 يوما مضغة، ثم يكسو الله العظام لحما، ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أم سعيد. ثم بين بأن المرأة قد يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب الذي في اللوح المحفوظ، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وبالمقابل إنه لا يعمل بعمل أهل النار حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، لأن الأعمال بالإيش؟ بالخواتيم كما هو معلوم. في هذا بيان أحد التقديرات، والتقديرات 5. التقدير الأول وهو الكتابة في اللوح المحفوظ، وهذا لا يطلع عليه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والتقدير العمري وهو الذي يحصل للجنين كما في حديث الصادق المصدوق من أمر الملك بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد، وتنفخ فيه الروح. والثالث التقدير السنوي، وهذا يكون في ليلة القدر كما قال الله تبارك وتعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم. والرابع التقدير اليومي. الرابع الخامس الرابع التقدير اليومي، كما قال تعالى كل يوم هو في شأن، وهو ما يكتبه الله للإنسان في اليوم المعين. أما الاثنان الأولان وهما الكتابة باللوح المحفوظ والتقدير العمري عندما ينفخ في الجنين الروح، فهذا لا تغيير فيه ولا تبديل، لأنه مأخوذ مما في اللوح المحفوظ، فهو مكتوب قبل أن يخلق الله السماوات والأرض. وأما التقدير السنوي أو التقدير اليومي فهذا هو الذي يحصل فيه التغيير، كما قال تبارك وتعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. يمحو الله ما يشاء ويثبت من الصحف التي بأيدي من؟ التي بأيدي الملائكة، ولا يشمل ذلك ما في اللوح المحفوظ. لكن في اللوح المحفوظ معلوم أن هذا هو المقدر لفلان من الناس، سواء كان التقدير السنوي في ليلة القدر أو التقدير اليومي فيما يقضيه الله تبارك وتعالى على المرء في كل يوم. لكن التغيير يحصل للكتب التي الصحف التي بأيدي من؟ بأيدي الملائكة فقط. أما ما يتعلق باللوح المحفوظ فإنه لا تغيير فيه، لأنه جفت الأقلام وطويت الصحف. نعم تفضل. وعن حذيفة بن أسيد يبلغ بن أسيد. نعم شيخنا. مكتوب أسيد؟ لا أسيد. نعم. وعن حذيفة بن أسيد يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم بأربعين أو خمسة وأربعين ليلة، فيقول: يا رب أشقي أو سعيد؟ فيكتبان. فيقول: يا رب أذكر أو أنثى؟ فيكتبان. ويكتب عمله وأثره وأجله ورزقه، ثم تطوى الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص. رواه مسلم. نعم. كيف نجمع بين هذا الحديث وحديث الصادق المصدوق؟ قال العلماء: إن الأحوال تختلف، فهناك من يكتب له ذلك بعد الأربعين من وجود النطفة تقريبا في عهد العلقة، لأنه قد يحصل فيه نبض وتحرك ما يدل على أنه قد تنفخ فيه الروح قبل الأربعة الأشهر. هذا يتعلق باختلاف أحوال الناس، فمنهم من يكتب له ذلك في بعد الأربعين الأولى أو الخمسة والأربعين، ومنهم من يبلغ من لا يكتب له إلا بعد أربعة أشهر، وهي 120 يوما. هذا أحسن ما قيل في ما بين هذين الحديثين، فيما يعني للجمع بين هذين الحديثين، أن ذلك يرجع إلى أحوال معينة، فأحوال الناس تختلف، فمنهم من تكتب هذه الأمور قبل بلوغ أربعة أشهر، ومنهم من لا يكتب له ذلك إلا بعد مضي أربعة أشهر، وبالتالي يكون هذا جمعا بين هذين النصين. نعم. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة صبي من الأنصار فقلت: طوبى له عصفور من عصافير الجنة لم يعمل السوء ولم يدرك. فقال: أو غير ذلك يا عائشة؟ إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في جنازة طفل من المسلمين، فقالت عائشة رضي الله عنها: طوبى له لم يعمل سوءا، يعني غير مؤاخذ، الصبي غير مؤاخذ. قال: أو غير ذلك يا عائشة؟ ألا تقولين قولا آخر؟ فإن الله عز وجل خلق للجنة أهلا وهم في أصلاب أمهاتهم، في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا وهم في أصلاب أمهاتهم، وهم في أصلاب آبائهم. يعني إن الأمور بيد الله، وهذا لا يعارض كون الأطفال لا يؤاخذون أو لا يحاسبون أطفال من؟ المسلمين، وأنهم يتبعون آباءهم الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. فالحق أنهم يتبعون آباءهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يوجه عائشة ويبين للناس أن أمور القدر بيد الله، وأن الله قد أعد للجنة أهلا وللنار أهلا. والصحيح أن أطفال المسلمين لا يدخلون بهذا، لكن من باب التنبيه على أنه لا يخرج شيء عن قضاء الله وإيش وقدره. أما أطفال المشركين فقيل إنهم يدخلون الجنة، وقيل إنهم يمتحنون، فإن اجتازوا الامتحان دخلوا الجنة وإلا فلا، وقيل إنهم يدخلون النار مع آبائهم، وقيل غير ذلك، والله أعلم. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. رواه مسلم. هذا الحديث حديث عظيم. كل شيء بقدر، جميع ما يحدث في هذا الكون لا يحدث إلا بقدر. إن كل شيء خلقناه بقدر، وكان أمر الله قدرا مقدورا، لا يخرج شيء عن قضاء الله وقدره، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وكل شيء عنده بمقدار. وقال: حتى العجز والكيس. العجز هو الكسل وعدم المبادرة إلى الأعمال الصالحة، والكيس هو المبادرة إلى الخير. فالكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه وهواها وتمنى على الله الأماني. ولذلك أمرنا الله أن نستعيذ بالله من العجز، فقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من العجز والكسل، اللهم إني أعوذ بك من الهم، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم فضل. وعن قتادة رضي الله عنه في قوله تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر، قال: يقضى فيها ما يكون في السنة إلى مثلها. رواه عبد الرزاق وابن جرير. هذا تأييد لما تقدم من أن في ليلة القدر يقضى ما يتعلق بالسنة القادمة كاملا. قال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. ثم قال: تنزل الملائكة الروح فيها من كل أمر بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى ما طلع الفجر. تنزل الملائكة والروح جبريل عليه السلام من كل أمر قدره الله في السنة القادمة، وهي المرادة بقول الله تبارك وتعالى: فيها إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منزلين فيها يفرق كل أمر حكيم. فيها يفرق كل أمر حكيم، ولا يصح ولا يثبت أبدا أن ذلك في ليلة 15 من شعبان، هذا لا يصح، وإنما ذلك يكون في ليلة القدر في رمضان التي أحراها في العشر الأواخر، في العشر الأواخر، ففيها يقضى كل ما يتعلق بالسنة القادمة. وكما قلت لكم، هذا هو القدر العمري الذي لا يغير ولا يبدل، لأنه متفق مع ما في اللوح المحفوظ. طيب، هناك ما يحصل من تغيير، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، وحديث أن من يصححه لا يرد القدر إلا الدعاء. كيف يفسر هذا؟ التفسير واضح، أن الله عز وجل هو خالق الأسباب والمسببات، فالله عز وجل قدر في الأزل أن فلانا يصل رحمه فيطول عمره أو يبارك الله له أو يبارك الله له فيه، وأن فلانا يقطع رحمه فلا يطول عمره. ليس معنى ذلك أن في اللوح المحفوظ أجلين، لا، هو أجل واحد. ولذلك فإن عقيدة المعتزلة الذين يقولون إن المقتول قد قطع عليه أجله، ولو عاش لو لم يقتل لعاش إلى أجله، كذبوا ورب الكعبة، هو قتل بأجله، ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستخرون ساعة ولا يستخدمون. لكن هذا راجع إلى أنهم يعتقدون أن العبد هو الخالق لفعله، أن العبد هو الذي يخلق فعله، ويكفيهم قول الله تعالى: والله خلقكم وما تعملون. وهؤلاء القدرية الذين بقوا ينكرون القدر، ينكرون خلق الله لأفعال العباد، وهذا باطل. والعجيب في أمرهم أنهم يجعلون ما كان مخلوقا غير مخلوق، ويجعلون ما ليس مخلوقا ماذا؟ مخلوقا. كيف؟ أحسنت، جعلوا القرآن مخلوق وهو غير مخلوق، تناقضوا، وأدخلوه في عموم قول الله تعالى: الله خالق كل شيء. قالوا: القرآن شيء، إذن هو يدخل في عموم كل، وما دام القرآن شيئا فإنه يدخل في عموم كل، خلقه كما خلق الأشياء كلها كما تعتقد المعتزلة والقدرية. وجعلوا ما كان مخلوقا غير مخلوق حيث أخرجوا أفعال العباد من أن تكون مخلوقة لمن؟ لله عز وجل. ويرد عليهم بالآية: والله خلقكم ما تفعلون وما تعملون. وأما جعلهم القرآن مخلوق فهذا، وأنه داخل في عموم كل، فهذا مردود بأمرين. الأمر الأول أن كل ينظر إليه بحسب ما يقتضيه المقام والسياق، ففي قول الله تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها، معلوم أن الريح التي أرسلها الله إلى قوم عاد لم تدمر كل شيء، وإنما دمرت ما أراد الله تدميره أو ما يقبل التدمير. معلوم أن لم تدمر الأرض ولم تدمر الجبال ولم تدمر البحار ونحو ذلك. وثانيا قول الله تبارك وتعالى عن ملكة سبأ بلقيس: وأوتيت من كل شيء. هل أعطيت من كل شيء في هذه الحياة الدنيا أم أنه أوتيت ما يؤتاه الملوك من أمثالها؟ من أمثالها. فإذن بطل استدلالهم بهذا، حيث إنهم يعني اعترضوا على الله عز وجل وجعلوا ما ليس مخلوقا مخلوقا، والعكس بالعكس. عكسهم الجبرية القائلون بأن العبد لا إرادة له ولا فعل له، وإنما فعل العبد هو عين فعل الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ورتبوا على هذا أمورا، منها كيف يعذبهم وقد أجبرهم على ذلك، لأنهم جعلوا العلم والتقدير الأول والكتابة بمثابة الجبر للإنسان، فهو مجبور على فعله كما يزعمون، كالغصن في مهب الريح حيثما تميله يمل. والحق أنه ليس مجبرين، وإنما يفعلون ما يفعلون باختيارهم، وقد أثبت الله تبارك للعبد مشيئة في قوله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، لكنها لا تخرج عن مشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ومن هنا قسمت الإرادة إلى إرادتين: إرادة دينية، إرادة كونية قدرية عامة، وإرادة دينية شرعية خاصة. فالإرادة الكونية القدرية العامة هو أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن الله فعال لما يريد، وأنه لا يخرج شيء عن مشيئته، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. والإرادة الشرعية هي المتضمنة لما يحبه الله ويرضاه من طاعة الطائعين. وتجتمع الإرادتان في حق من؟ في حق من؟ المؤمن المطيع، في حق المؤمن المطيع، فهو وافق المشيئة كونا وقدرا، وأيضا وافق المشيئة دينا وشرعا حيث فعل ما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه. وتنفرد المشيئة الكونية في حق من؟ في حق الكافر والعاصي، في حق الكافر والعاصي. فهم هذا التقسيم يزيل الإشكال الذي عند الجبرية والقدرية. ونحن لن نتوغل كثيرا في ما يتعلق بعقيدة الجبرية الجهمية، لكن نتوقف قليلا مع عقيدة الجبرية الكلابية والماتريدية ومن نهج نهجهم من المتكلمين، وذلك أنهم يقولون إن المرأة ليست له قدرة وليست له إرادة، خلطوا بين القدرة والإرادة، وإنما يؤتى قدرة أثناء التنفيذ أو أثناء فعله الطاعة أو الإيش أو المعصية، يؤتى قدرة محايثة لذلك، وهي التي يسميها العلماء نعم جبر الأشعرية. جبر الأشعري يقولون مثلا الإنسان تجاه القدر كالسكين في يد الذابح أو القاتل، السكين ليست لها إرادة لكن لها قدرة إذا أمسك بها القاتل أو الذابح، يعني كلام ليس له معنى وليس ولا يمكن أن يفهم. كيف تقولون إنه ليست له قدرة ثم تقولون إنه كالسكين التي ليست لها إرادة لكن لها قدرة أثناء الاستعمال، لها قدرة أثناء الاستعمال؟ وهذا التكلف كله ناتج عن ماذا؟ عن عدم الوقوف عند النصوص وعدم الخوض في القدر، وكثرة الخوض في إيش؟ في القدر. وقد جاء الحديث إذا ذكر القدر فإيش؟ فأمسكوا، إذا ذكر القدر فأمسكوا. فإذا على المسلم أن يقف عند النصوص. يقول أحد السلف: نظرت في القدر فتحيرت، ثم نظرت فيه فتحيرت، ثم نظرت فيه فتحيرت، فرأيت أكثر الناس إيمانا به أقلهم خوضا فيه، وأكثرهم شكا فيه أكثرهم إيش؟ خوضا فيه. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر القدر فأمسكوا. نحن نقرر ما نحتاج إليه، نعتقد ما نحتاج إليه من الإيمان بالمراتب الأربع، وأن كل شيء يجري بقضاء الله وقدره، وأن الإنسان مخير في أن الله قد أعطاه إرادة وقدرة يعرف فيها الفرق بين الخير والشر، ومسير باعتبار أنه لا يخرج عمله عن مشيئة الله تبارك وتعالى العامة القدرية الكونية. تفضل. قال رحمه الله: وقد روي معنى ذلك عن ابن عباس والحسن وأبي عبد الرحمن السلمي وسعيد بن جبير ومقاتل وعن ابن عباس رضي الله. هذا معنى ماذا يقصد؟ يقضى فيها ما يكون في السنة إلى مثله. ها؟ يقضى فيها ما يكون في السنة إلى مثله، في يعني في السنة إلى سنة قادمة، يعني وهو الذي يسمى التقدير الإيش؟ السنوي العمري. التقدير العمري نقل عن جمع من الصحابة والتابعين. نعم نعم. إيش يقول الشيخ الحولي؟ تقدير الحولي، أي تقدير الحولي للسنة القادمة. نعم. قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن مما خلق الله لوحا محفوظا من درة بيضاء، دفتاه من ياقوتة حمراء، قلمه نور وكتابه نور، عرضه ما بين السماء والأرض، ينظر فيه ففي كل نظرة 360 نظرة، منها يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويعز ويذل ويفعل ما يشاء، فذلك قوله: كل يوم هو في شأن. رواه عبد الرزاق وابن المنذر والطبراني والحاكم. هذا الحديث فيه وصف للوح المحفوظ، والأوصاف معلومة لديكم، الياقوت وكذا وكذا، كلها أوصاف معلومة لدى الجميع، لكن المهم فيها والشاهد أن الله عز وجل ينظر فيه في اليوم 360 مرة، وهذا هو مصداق قول الله تبارك وتعالى: نعم كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن، فالله تبارك وتعالى لا يشغله شأن عن شأن تبارك وتعالى. نعم. قال ابن القيم رحمه الله لما ذكر هذه الأحاديث وما في معناها قال: فهذا تقدير يومي، والذي قبله تقدير حولي، والذي قبله تقدير عمري عند تعلق النفس به، والذي قبله كذلك عند أول تخليقه وكونه مضغة، والذي قبله تقدير سابق على وجوده لكن بعد خلق السماوات والأرض، والذي قبله تقدير سابق على خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكل واحد من هذه التقادير كالتفصيل من التقدير السابق. وفي ذلك دليل على كمال علم الرب وقدرته وحكمته وزيادة تعريفه الملائكة وعباده المؤمنين بنفسه وأسمائه. أعد كلام ابن القيم. قال: فهذا تقدير يومي. هذا تقدير يومي يقصد إيش؟ كل يوم ما ذكر في هذا الحديث، كل يوم هو في شأن، وهذا الذي يمحو الله فيه ما يشاء ويثبت. نعم. والثاني: والذي قبله تقدير حولي. تقدير حولي يعني بذلك ماذا؟ تقدير الإيش؟ العمري، التقدير العمري. نعم شيخنا. والذي قبله تقدير حولي، والذي قبله تقدير عمري. ها؟ يقول: والذي قبله تقدير حولي. أيه؟ ألا يقصد آية القدر إن نزلنا في ليلة القدر؟ قال: والذي يقصد نعم التقدير الحولي، إن في ليلة القدر. نعم. في ليلة القدر. نعم. قال: والذي قبله تقدير عمري. تقدير عمري، تقدير عمري يشير به إلى حديث الصادق المصدوق. تقدير العمري غير التقدير الحولي. التقدير الحولي هو ما يتعلق بما يقضى في ليلة القدر، فيها يفرق كل أمر حكيم، هذا تقدير إيش؟ حولي. والتقدير الحولي والتقدير اليومي هو الذي يمحو الله فيه ما يشاء ويثبت. أما التقدير العمري كمل. قال: عند تعلق النفس به. عند تعلق النفس بالجنين، هذا التقدير العمري. نعم. قال: والذي قبله كذلك عند أول تخليقه وكونه مضغة، هذا أيضا متعلق بالتقدير العمري، الأمران متعلقان بالتقدير العمري. نعم. والذي قبله تقدير سابق على وجوده، الذي هو ماذا؟ الكتابة باللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. نعم. والذي قبله تقدير سابق على خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. الفقرة الخامسة والرابعة تتعلق بالتقديرات الأخرى بمجموعها غير التقدير الذي قبل خلق السماوات والأرض، ما يقع من تقدير تابع لما قدر في الأزل، وهو تابع لا يخرج عما كتب في اللوح المحفوظ، لكن باستثناء التقدير العمري كله يمحو الله فيه ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. نعم. قال: وفي ذلك دليل على كمال علم الرب وقدرته وحكمته. نعم، هذا دليل على كمال علم الله عز وجل الأزلي الأبدي وقدرته وحكمته سبحانه وتعالى. نعم. وزيادة تعريفه الملائكة وعباده المؤمنين بنفسه وأسمائه. نعم، يعني بقدر ما يعرفون الأسماء والصفات بقدر ما تتضح لهم الأمور وتتضح لهم الحقائق. نعم. ثم قال: فاتفقت هذه الأحاديث ونظائرها على أن القدر السابق لا يمنع العمل ولا يوجب الاتكال عليه، بل يوجب الجد والاجتهاد. ولهذا لما سمع بعض الصحابة ذلك قال: ما كنت بأشد اجتهادا مني الآن. انتهى. يعني ما تقدم من ذكر الأقدار والآجال والتقدير الأول والتقدير العمري والتقدير اليومي والتقدير الحولي وما إلى ذلك، والتقدير الذي قبله وهو ما في اللوح المحفوظ، هذا لا يجعل المرء يتكل فيترك العمل. والصحابة سألوا: أفلا نتكل على القدر؟ قال: لا، فكل ميسر لما خلق له، بل إن ذلك يزيد المؤمن على الحرص، يزيده حرصا على المثابرة وكثرة العمل والخوف من الله سبحانه وتعالى. ولذلك يروى عن بعض الصحابة أن هذه الأشياء زادتهم عملا، جعلتهم يزيدون في الأعمال لقوة إيمانهم بهذه الأقدار، وأن القدر سر الله في خلقه لا يعرفه أحد، فهم جادون في العمل الذي يقربهم إلى الله تبارك وتعالى والذي أقدرهم عليه. نعم. وقال أبو عثمان النهدي لسلمان: لا أنا بأول الأمر أشد فرحا مني بآخره، وذلك لأنه إذا كان قد سبق له من الله سابقة وهيأه ويسره للوصول إليها، كان فرحه بالسابقة التي سبقت له من الله أعظم من فرحه بالأسباب التي تأتي بها. يعني قول سلمان هذا يقول: فرحي بالأول، في أن الأول المقدر الذي طوي عنا ولا نعرفه، فهذا أزداد به فرحا في أنني أحرص على العمل. اعمل فكل ميسر لما خلق له. نعم. وعن الوليد بن عبادة قال: دخلت على أبي وهو مريض أتخايل فيه الموت، فقلت: يا أبتاه أوصني واجتهد لي. فقال: أجلسوني. فلما أجلسوه قال: يا بني، إنك لن تجد طعم الإيمان ولن تبلغ حقيقة العلم بالله تبارك وتعالى حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. قلت: يا أبتاه، وكيف لي أن أعلم ما خير القدر وشره؟ قال: تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. يا بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أول ما خلق الله القلم قال: اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. يا بني، إن مت ولست على ذلك دخلت النار. رواه أحمد. هذا الحديث حديث عبادة أحد المشاركين في بيعة العقبة الأولى والثانية، عبادة بن الصامت رضي الله عنه، الذي يرويه ابنه الوليد، وبين أنه رأى في أبيه علامات الموت، يعني كان يحتضر، فطلب منه أن يوصيه وأن يوجهه، فقال: أجلسوني. معنى ذلك أنه كان لا يستطيع الجلوس إلا أن يعني يهادى أو أن يعضد بين اثنين يجلسانه، فأجلسوه، فوجهه بهذا التوجيه العظيم المبارك، وبين أنه لن يذوق طعم الإيمان الحقيقي حتى ماذا؟ يؤمن بالقدر، هذه الخطوة الأولى، خيره وشره، ويوقن به بأنه من الله تبارك وتعالى، وذلك بأن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. ثم بين له أنه لو مات على غير هذا الإيمان بهذه الأمور دخل النار والعياذ بالله، يعني من لم يؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، من لم يؤمن به إيمانا حقيقيا دخل النار، لأنه أحد أركان الإيمان الستة المعروفة. نعم. وعن أبي خزامة عن أبيه قال: قلت يا رسول الله، أرأيت رقا نسترقيها ودواء نتداوى به وتقاة نتقيها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال: لا، هي من قدر الله. رواه أحمد والترمذي وحسنه. نعم، هذا الصحابي الجليل هو من؟ هشام، هشام بن حكيم بن حزام، أبي خزام عن أبيه، أبي خزام عن أبيه، بيّن أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: كانت عندنا رقى نرتقي بها وأمور نتداوى بها، فما حكمها بالنسبة للقدر؟ قال: هي قدر من أقدار الله، فعل الأسباب قدر، والناس تجاه فعل الأسباب على ثلاثة أصناف: صنف اعتمدوا على الأسباب وحدها ولم يعتقدوا أنها من عند الله، بل جعلوا السبب أصلا يعتمد عليه، وهذا شرك بالله عز وجل. وقسم ألغوا الأسباب بالكلية وهم الجبرية، وعقيدة الأشعري التي ذكرناها قبل قليل، وهؤلاء أيضا مبتدعة. وقسم قالوا للأسباب تأثير بإذن الله، والله تعالى هو خالق الأسباب والمسببات، فالواجب على المرء أن يعمل السبب مع الاعتماد على الله والتوكل عليه. ولذلك انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لا رزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. ومعلوم أن الطير لم تقبع في أعشاشها وأوكارها، بل تنطلق عند الصباح تبحث عن رزق الله تبارك وتعالى. والله عز وجل يقول: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. ويقول تبارك وتعالى: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. والمسلم لا يعتمد على السبب وحده ولا يلغي السبب، بل يفعل السبب المشروع مع الاعتماد والتوكل على الله عز وجل، فإن التوكل هو الاعتماد على الله عز وجل مع الأخذ بالأسباب المشروعة، سواء في التداوي أو في الرقى أو في التوقي أو في يعني السعي في طلب الرزق أو نحو ذلك. نعم. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم. هذا حديث عظيم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم وجه بهذا التوجيه، فقال أولا ماذا؟ المؤمن القوي، المؤمن القوي خير وأحب من الله إلى الله من المؤمن الضعيف. المؤمن القوي قوي في طاعة الله، قوي في تصرفاته فيما يوافق شرع الله سبحانه وتعالى، قوي في نفعه للناس، خير من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، يعني المؤمن الضعيف أيضا هو على خير، لكن المؤمن القوي خير منه. والمؤمن القوي لا تنطلي عليه الأمور التي يخالف فيها شرع الله، بخلاف الضعيف قد تنطلي عليه بعض الأمور فتزل قدمه. لكن المؤمن الذي على فطرته ولو لم يكن قويا يعتبر فيه خيرا وهبه الله تبارك وتعالى إياه. ثم قال ماذا؟ احرص على ما ينفعك. اجتهد في أن تحرص على ما ينفعك في أمر دينك ودنياك، كما يقول بعض السلف: اعمل لآخرتك كأنك تموت غدا، واعمل لدنياك كأنك إيش؟ تعيش أبدا. هو ليس بحديث، كما قال الله تبارك وتعالى: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، ولا تنس نصيبك من الدنيا. احرص على ما ينفعك وإيش؟ واستعن بالله. واستعن بالله. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه ماذا؟ اجتهاده. ولذلك أمرنا الله إياك نعبد وإياك نستعين. ولذلك يقول الرب جل وعلا: هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فلا تجوز الاستعانة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. احرص على ما ينفعك واستعن بالله بعد أن تجتهد في حدود ما أباح الله لك. لا تنسى الاستعانة بالله والاعتماد عليه والتوكل عليه سبحانه وتعالى. ولا تعجزا، إياك والعجز. العجز أمره خطير، يلقي بصاحبه إلى متاهات لا تحمد عقباها. ولذلك كما تقدم لنا قبل قليل أن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله من العجز والكسل. فإياك والعجز فإنه خطير جدا. ولا تعجزا، ماذا قال بعد؟ وإن أصابك شيء. وإن أصابك شيء، إذا قدر الله عليك أمرا من المصائب التي يقدرها الله على عباده، فماذا تفعل؟ فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا. هذه طريقة المنافقين: لو أطاعون ما قتلوا. لو لها معنيان: إذا كانت حرف امتناع لامتناع فهي محرمة، أما إذا كانت، يعني لا تقول لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن لو كان المقصود التمني، تمني الخير، كان ذلك جائزا. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، فهذه لو التي للتمني، لتمني الخير. أما لو كانت لتمني الشر، لو كان عندي مال مثل مال فلان لفعلت فيه كذا وكذا وكذا، فهذا وزره مثل وزر صاحب المال الذي أنفقه في سبيل الشيطان. ولا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، كما قال المنافقون: لو أطاعونا ما قتلوا. ثم قال: ولكن قل قدر الله ما شاء فعل. لا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قدر الله وما شاء فعل. إذا آمنت بأنه المقدر ينشرح صدرك وتعود إلى ربك وترتاح لإيمانك بهذا القدر. ثم علل بأن لو تفتح عمل الشيطان، وهي التي جعلت المنافقين يقولون لو أطاعونا ما قتلوا. لعلنا نختم بهذا ونبدأ غدا في الملائكة إن شاء الله تبارك وتعالى. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.